وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وفي هذه الليلة المباركة زارنا أخوان فاضلان من أبناء عدن ومن إخواننا أهل السنة الذين نعرفهم على خير وعلى محبة للسنة وأهلها، وقد عودنا أهل السنة بهذه السنة العظيمة وهي سنة التزاور في الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة هم محيو السنن، وما سموا بهذا الاسم وهذه النسبة وهذه الإضافة التي تزيدهم شرفا أي بأهل السنة إلا لأنهم يعملون بالسنة ويحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه السنن التي أحياها أهل السنة في هذه الأزمنة وكذلك قبل هذا الزمن سنة التزاور في الله. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأبان الأجور العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمن قام بهذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: زار أخا له في قرية، الحديث في مسلم عن أبي هريرة، فأرصد الله على مدرجته رجلا أو ملكا على صورة ملك على صورة رجل، يسأله: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. وجاء أيضا خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. فإخواننا الذين قدموا علينا جاءوا من مكان بعيد زائرين في الله سبحانه وتعالى محبين لمن زاروه، والتزاور فيه أجور عظيمة وفيه منافع كذلك جسيمة، فيستفيد من الزيارة الزائر والمزور، وأكثر ما يعود نفع الزيارة على المزور كما هو معلوم. فإن سلمان زار أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه ووجد أم الدرداء متبذلة فسألها: ما لك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في النساء. ثم جلس مع أبي الدرداء بعد أن قدم عليه وقدم طعاما لضيفه فقال له: كل. قال لسلمان: قال: والله لا أكل حتى تأكل. فقال: إني صائم. قال: كل. فأكل سويا. ثم بعد ذلك أراد أبو الدرداء أن يقوم من الليل مبكرا في أول الليل، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم قام بعد ذلك أيضا فقال له: نم في وسط الليل. فنام. ثم قام في الثلث الأخير قام معه سلمان يعبدان الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت الذي تنزل فيه الرحمات وتنزل فيه البركات من الله سبحانه وتعالى. فلما أصبح أبو الدرداء انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصحه سلمان، فقال له: إن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نصيحة جميلة وتوجيه يستفيد منه أبو الدرداء، ومن كان بعد أبي الدرداء استفادوا من هذا التوجيه العظيم الذي وجه به سلمان صاحب الخبرة وصاحب العمر الطويل في الخير رضوان الله تعالى عليه. فانطلق أبو الدرداء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحوار الذي دار بينه وبين سلمان عن تلك النصيحة التي نصح بها سلمان وأبا الدرداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا لما قال أبو الدرداء صدق لما قال سلمان: صدق سلمان، إن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. فهذه فائدة عظيمة استفادها المزور من الزائر، وهكذا ربما يستفيد الزائر من المزور بعض النصائح وبعض التوجيهات، كما حصل لعمر وأبي بكر لما زارا أم أيمن رضي الله تعالى عنها، فانتهيا إليها بعد أن تواصلا بالزيارة، فقال أبو بكر لعمر: هل أم بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها؟ فانطلقا يزوران تلك المرأة الصالحة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيا إليها رضوان الله تعالى عليها بكت، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: والله إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. نعمة عظيمة كانوا يتغلبون فيها رضوان الله تعالى عليهم، ما من ملمة وما من ضائقة وما من حادثة تحصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويأتي الوحي بكشفها، وهذه نعمة عظيمة كانوا يتغلبون فيها بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة عندها من الفطانة والفقه ما عندها، فانتبهت لتلك النعمة التي كانوا يتقلبون فيها رضي الله تعالى عنها، فذكرت بها ذين الخيرين أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، فتذكرا فبكيا لبكائها وبكيا لفقدان تلك النعمة العظيمة التي كان الصحابة ينعمون فيها بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة من هذه الزيارة عادت على الزائر، على أبي بكر وعلى عمر رضوان الله تعالى عليهما. فلذلك كان أهل السنة أحرص الناس على التزاور في الله سبحانه وتعالى لما يعلمون من الثمار العائدة على هؤلاء الزائرين وعلى المزورين، فثمار عظيمة تعود على من قام بهذه الفضيلة العظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى، وهم الناجون الذين بنوا خلتهم على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وبنوا محبتهم على تقوى من الله جل وعلا، وبنوا تزاورهم على تقوى من الله جل وعلا. فهذه نعمة ينبغي لنا معاشر أهل السنة أن نحافظ عليها كغيرها من النعم التي تغدق على أهل السنة من الكريم الرحمن المنان سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أنعم عليكم يا معشر أهل السنة بنعم عظيمة ينبغي أن تحافظوا عليها، وينبغي أن تراعوا هذه النعم، فإن النعم إن لم تشكر ذهبت وزالت، وإن حصل الشكر وقوبلت بالشكر فإنها تقر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم تقر بالطاعات وبمعرفتها وشكر ربنا ومسديها، وتذهب وتزول هذه النعم بالكفران وكذلك بالغفلة عنها. فينبغي للعبد أن يكون يقظا منتبها لهذه النعم العظيمة التي من أجلها نعمة توحيد الله سبحانه وتعالى، بل أجل النعم علينا أهل السنة نعمة التوحيد، فالساحة تعج كما تعلمون بالصوفية وبالرافضة وبغير ذلك، من لم يعتنوا بجانب التوحيد لم يألوا له جهد ولم يبالوا به، لم يبالوا بهذا الأمر العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى خالص حقه جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يوحدوه، لا يشركوا به شيئا، فهذا أعظم حق لله جل وعلا على عباده. وله الحمد سبحانه الذي علم أهل السنة ما لم يعلموا ومن عليهم بالعناية بهذا الجانب دعوة وعملا، أيضا دعوة إليه وعملا بهذا الجانب العظيم وهو جانب توحيد الله سبحانه وتعالى. ونعمة السنة أيضا كذلك نعمة عظيمة علينا، نعمة التآخي نعمة عظيمة، نعمة الدعوة إلى الله جل وعلا من أبرز وأشهر العلامات على أهل السنة والجماعة، نعمة الدعوة ونعمة العلم التي تصدر عنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه نعم إخواني في الله ينبغي أن نشكر الله جل وعلا عليها. فنقول لضيفينا: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله ومرحبا، وإخوانكم يحبون السماع منكم كعادة أهل السنة إذا نزل الضيف، إذا نزل الضيف إليهم فإنهم أو عليهم فإنهم يحبون أن يسمعوا منه ويستفيدون من النصائح والتوجيهات. فحياكم الله وبياكم ومرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله يتقدم أخونا بندر بالكلام ثم أخونا عبد الفتاح حفظ الله الجميع، والحمد لله رب العالمين.